يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أخذ دينا من جهة وفيه أن المديون إذا مات فإنه سيسامح على كل شيء، هل يحاسب عليه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا قضي عن الميت أو أعفي الميت من الديون فلا شيء عليه، سواء كان الإعفاء من الأشخاص أو كان من الشركات والمؤسسات أو كان من بيت مال المسلمين. إذا أعفي فقد برئ الذمة، إذا كان العفو على الوجه الصحيح المعتبر من يملك العفو. ويشترط أن يتحقق شرط العفو، مثلا لو كان شرط العفو أن الميت إذا عنده ورث أيتام لا يعفى عن دينه لأن الأيتام قصر، وكانت العمارة باسم هذا الميت ولكن الذي يملكها في الحقيقة ليسوا بأيتام كإخوانه أو قرابته، فجاء العفو بناء على أن هذا الميت له ورثة، فإن هذا العفو لاغ ويجب سداد الدين لأن شرط العفو ليس بمتوفر. ولذلك ينبغي أن ينظر إلى شرط العفو. وأما من حيث الأصل فإذا عفي عن الميت قد برئت ذمته كما لو عفي عنه حيا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.